السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سويا بقية سورة الفجر. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. آخر آية: إن ربك لبالمرصاد. هذه الآية العظيمة قال أهل العلم فيها فائدة جليلة ينبغي للعبد أن يتنبه لها، ألا وهي أن المعاصي سبب لزوال النعم. يعني يا عبد الله، إذا كنت في نعمة فرعها اقفل الميكروفون ده، سمعه ده ده تعال الميكروفون ده هنا بتاعي ده، اقفل من فوق، لا من فوق من هنا. أيوه أي بس شو عامل صوت؟ جزاك الله خير. فقال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال الله جل جلاله: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وتكلمنا على هذه الآيات، لكن يستفاد منها فائدة عظيمة جليلة، أن المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم. فصدق القائل: إذا كنت في نعمة فرعها. والله الذنوب تزيل النعم، هذا حق. وما قيدت النعم بمثل طاعة الله وشكر الله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى قل: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هؤلاء قوم كانت عندهم جنة عظيمة، حديقة عظيمة كبيرة ضخمة، من دخل فيها يعني تجنه تستره من عظم أشجارها وعظم ثمارها وكثرتها وكبرها، ولكنهم تعاقدوا على ألا يطعموا المسكين ولا يطعموا الفقير المحتاج. فقال تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني أقسموا بالله ليقطعوا ثمارها في الصباح قبل أن يظهر الناس ويغدو إلى أعمالهم، نكن جنين ثمارها حتى لا يأتي عليهم مسكين. قال الله سبحانه جل جلاله: فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد، يعني على غيظ. كيف الفقراء كانوا يأخذون هذا المال الكثير من أبينا صدقات؟ وغدوا على حرد قادرين، فإذا بالله تعالى يجعلها كلها هباء منثورا، يجعلها كالصريم. طاف عليها طائف من ربك، أرسل الله عليها بلاء عظيما، فصارت محترقة لا ثمرة واحدة فيها، جزاء لمنعهم الخير والبر ولمعصيتهم أذهب الله الخير من عندهم، نسأل الله العافية والسلامة. فما زالت النعم إلا بالمعاصي، وما دامت النعم إلا بالطاعة وشكر الله سبحانه. أيها الأحبة الكرام، مولانا خص علينا أيضا في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور سبحانه وبحمده. ولكن ماذا فعلوا؟ قال الله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل قمط وأثل وشيء من سدر قليل. نسأل الله العافية. فيا أيها الأحبة الكرام، اشكروا الله تعالى على نعم يزدكم، واسألوه من فضل يعطيكم، واحذروا معصية الله. وإن من أعظم المعاصي التخلف عن الواجب، واجب أوجبه الله عليك كن مبادرا إليه، كن مسارعا إليه، كالصلوات الخمس وبر الوالدين وأداء الأمانة وحفظ السر وغير ذلك مما أوجبه الله على العبد. فإذا سارع العبد في أداء الواجب كان ذلك سببا عظيما في دوام النعم وثبوتها وزيادتها بفضل الله سبحانه وبحمده. ولا تنسى قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، قال الله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. سبحان الله العظيم، أي مال هذا المال، حتى جعله الله مضربا للأمثال الذي عنده أموال كثيرة جدا يقول عنده مال مثل مال قارون. هذه المفاتح، هذه الخزائن مفاتحها تثقل وتعيي الجماعة الكثيرة أصحاب القوة أن يحملوها، فكيف بالخزائن، كيف بما فيها. لما تكبر وتجبر ونسب النعمة إلى ذكائه وإلى شطرته وإلى فهمه، قال إنما أوتيت على علم عندي. قال ربنا تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني كان على مدار الزمان من أكثر جمعا للمال من قارون والعياذ بالله، وأكثر منه قوة. ولما عصى وطغى وتكبر وتجبر وخالف الرسل أهلكه رب العالمين سبحانه جل جلاله، وهذه سنة الله في خلقه. لذلك ربنا حكى لنا قصة فرعون أيضا، فقال تعالى فأخرجناهم من أين؟ من جنات وعيون، الله أكبر، وكنوز ومقام كريم. سبحان الله العظيم، رب العرش العظيم. فأخرجناهم، أخرجهم الله إلى النار، فأغرقهم مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا والعياذ بالله. فأخرجناهم من جنات وعيون، جنات حدائق وبساتين وعيون سارحات، ومقام كريم، وكنوز ومقام كريم، كنوز إلى يومك هذا وإلى ما شاء الله يستخرجون كنوز آل فرعون حتى يعتبر العباد. واحذر معصية الله. الله عقب على هذه المقدمة العظيمة بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ماذا يفعل؟ لا يشكر الله ويزداد طاعة لربه؟ لا، ربي أكرمني، وكأن يقول لولا أني كريم على الله ما أعطاني المال. لا يا أيها الأخ الكريم، لا يا أيها الإنسان، ليس الأمر كذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أهانا لو قدر عليه يعني ضيق عليه رزقه، جعل الأمور تضيق شوية معه، يعني في الأول جعله يرفل في النعيم، بسط له الرزق بسطا، عندها يقول لولا أني كريم على الله ولولا أن الله يحبني ما أعطاني هذا المال. وفي المقابل إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه الله عليه فيقول ربي أهانا، يعني يعتبر أن هذه إهانة من الله له. والأمر في الحالتين ليس كذلك، ربنا سبحانه جل جلاله قد يبسط في الأرزاق لأعدى أعدائه ولأبغض الناس عنده، وقد يضيق في الأرزاق على ولي من سادات أوليائه، وقد يبسط الأرزاق لولي وقد يضيق على كافر. فبسط الأرزاق وضيق الأرزاق ليس عنوان محبة الله أو بغض الله، ولكن كما قال علماؤنا في تفسير هذه الآية الباهرة قالوا إنما عنوان محبة الله طاعة العبد لربه، وعنوان مع بغض الله للعبد وإهانته له وإذلاله له عنوان ذلك عصيان العبد لله سبحانه جل جلاله. فإنما العبد إذا أنعم عليه المطلوب منه أن يشكر، وإذا قدر الله وضيق الله عليه يصبر. وهذا وحال المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن يا أخي كلنا ذلك الرجل، ينعم الله في الدهر علينا بنعم، ونعم الله لا تنقطع علينا أبدا والحمد لله، لكن أحيانا يبسط الله لك في الأرزاق ويوسع عليك، وأحيانا يضيقها سبحانه. فاحذر، احذر أن تكن مثل هذا الإنسان الذي يظن أن نعم الله هذا لدلاله على الله ولأنه كريم على الله، وإذا قدر الله عليه ضيقا أو فقرا أو مرضا أو هما يظن أن ذلك إهانة من الله وكأنه يعترض على قضاء ربي عز وجل. لا، كن شاكرا لربك، مثنيا عليه ما هو أهله، تعلم أن الأمور بيده، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه جل جلاله، يقدر مقادير العباد بحكمته وعلمه سبحانه جل جلاله، يعطي من يشاء ما يشاء ويمنع ما يشاء عمن يشاء سبحانه عز وجل. فلذلك أخي قال الله سبحانه كلا ليس الأمر كذلك، كلا يعني هذا إبطال لهذه العقيدة، هذه عقيدة فاسدة أبدا. ولذلك أنت ترى أكثر الناس على هذا الحال، أكثر الناس إذا من الله عليه ووسع عليه وبسط له في الأرزاق ويسر له سبل الرزق تراه يفخر ويزهو ويتعالى على الخلق ويظن أنه أفضل منه، وإذا قدر الله ضيق عليه يبتليه، يبتلى باليأس. وما أجمل ما قال شيخ الأزهر شيخ أحمد مصطفى المراغي رحمة الله عليه في مثل هذه الآيات، قال فالفقراء في مثل هذا لا يبالون بأي شيء ويفعلون أي المعاصي إن لم يكن عندهم وازع ديني يمنعهم من عصيان ربهم في حال فقرهم أو من عصيان الله سبحانه جل جلاله في حالة ضيق الأرزاق عليه. وأنت ترى أحيانا يعني الغنى في الغالب يجر صاحبه إلى الأشر والبطر، والفقر أحيانا كثيرة جدا عندما يضيق على الناس في أرزاقهم يجر أيضا إلى الفساد، وهذا واضح جلي مشاهد أمام العباد. والمعصوم من عصمه الله يعلم أنه مراقب في الحالتين من ربي عز وجل، مولاك مطلع عليك، أنعم عليك هو الذي أنعم، قدر وضيق عليك هو الذي قدر، ووجب عليك أن تعبده في كل حال وعلى كل طريقة، والله سبحانه جل جلاله أمر بذلك ويحبك أن تكن مطيعا له في السراء والضراء، في العافية في الرخاء وفي غير ذلك، تكن عبدا لله سبحانه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني لو أن أعمالكم على السداد وعلى ما يحب الرب لكان الناس يكرمون الأيتام. كلا بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم هو من توفي أبوه وهو دون البلوغ، لا يتم بعد البلوغ كما قال الصحابة رضي الله عنهم، يعني الولد الصغير أو البنت الصغيرة دون البلوغ ومات أبوه مش ماتت أمه، لأنه في عرف الناس الذي تموت أمه يقول عنه يتيم. لا، هذا ليس بيتيم، إنما اليتيم مأخوذ من اليتم يعني الانفراد، صار منفردا عن الكاسب، الوالد بيسعى ويكسب لأولاده، الوالد توفي فأولاده الذين هم صغار دون سن البلوغ صاروا منفردين عن الكاسب، ليس لهم كاسب، فلذلك يقال لهم أيتام، انفردوا عن الذي يكسب لهم أرزاقه. فاليتيم الله تعالى يصف حال أكثر الخلق بأنهم لا يكرمون اليتيم، وإكرام اليتيم عنوان لرقة القلب وعنوان لسعادة العبد. ويا لها من نعمة، يا لها من نعمة، واسمعها مني وجرب تجد، يا لها من نعمة لو أن الله تفضل عليك وكفلت يتيما. إي والله صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يهان صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، والله حدثني أكثر من أخ أعرفه معرفة شخصية، كانوا فقراء، وأول ما ربنا من عليهم بشيء من يعني كانوا يسترون، فقط إذا بهم يعني يرشدهم الله ويوجههم ربهم ويلهمهم ويوفقهم، يقول يحدث زوجته وزوجته تحدثه إيش رأيك إيش رأيك فلانة، نقوم بعمل جليل عسى الله يكرمنا، إيه هو نكفل اليتيم، يتيم مين يا عم الحد، أنا لسه في القراءة وحالتي، طب بس والله أنا سمعت والله هكذا يحدث، أنا سمعت الشيخ بيقول عن كفالة الأيتام، تعال نجرب، طب احنا علينا ديون، لا والله ربنا يكرمنا ونسدهم، طب بس استنى لما ربنا يوسع علينا ونبقى عندنا فلوس فيضة في البنك، لا توكل على الله ربنا يكرمنا. والله يقول كفلت يتيمين، يقول والله يا شيخ منذ أن كفلت هذين اليتيمين والبر والخير والبركة علي وعلى أولادي وأهلي لا أدري من أين تأتي. صدق رسول الله عليه السلام. فلذلك أخي هذا باب عظيم من أبواب الخير والبر، ابدأ فيه وتوكل على الله، وكفالة الأيتام بفضل الله لك وأنت هنا في قطر في هذا البلد المبارك يسيرة. انظر إلى بلدك المكان اللي أنت فيه، قل أنا عاوز أكفل اليتيم، تجد كفالة اليتيم لا تتجاوز يعني ممكن 200-300 ريال تكفل اليتيم في الشهر، هذه الكفالة يسيرة بالنسبة لك، لكن أجرها عند الله، الله بها عليم، وخاصة وأنك في زمان اشتدت حاجة الناس جدا وزاد الهم على العباد، فإنما تخفف عن أسرة تقول إن شاء الله يعني مصاريف درست عليه، وأي شيء يحتاج فلان هذا اليتيم عندي إن شاء الله تعالى، ستجد ربك فتح لك أبوابا، وسل مجرب وسل كفانا بقول الله سبحانه جل جلاله، فأما اليتيم فلا تقهر، لا أكرمه كما كنت يا محمد يتيما أكرمك الله، أكرم الأيتام، وأنت عندما تكرم يتيما فقد أكرمت رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، تكرم هذا اليتيم من أجل إكرام رسول الله وإجلال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ربنا تعالى قل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون يعني لا يحض بعضكم بعضا على إطعام الفقراء، سبحان الله العظيم، هو لا يطعم، وهذا من تمام والعياذ بالله صفات الشر في العبد، أنه لا يقوم بفعل الخير وكذلك لا يذكر غيره بالخير، بل بعض الناس إذا رأى إنسانا يقوم بأعمال البر يثبطه، وهذا أعظم الشح، أعظم الشح، أنه لا يبخل بماله بل يبخل بمال غيره. لماذا تخرج الفقراء؟ لماذا تعطي الأيتام؟ لماذا تعطي هؤلاء المسنين؟ لماذا تعطي للمرضى؟ يا أخي أنت أولى به، والعياذ بالله يثبطه. ولا تحاضون على طعام المسكين، هؤلاء قوم شر وهم شر الناس، لا يحض بعضهم بعضا على إطعام الفقراء، وعنوان سعادة العباد وعنوان سعادة الجماعة أو عنوان سعادة الأمة أو عنوان سعادة الدولة أنك تجد الأغنياء يذكر بعضهم بعضا بإطعام الفقراء وسد حاجتهم. ولذلك والله لعلك تتساءل كثيرا عن مثل هذه الدولة الصغيرة أنت فيها، والخير فيها كثير، وإنك لتعجب عندما تسمع مثلا عن غوث أو عند بلاء يحل على الناس أو نقمة أو غير ذلك، وترى كثير من الناس من أهل هذا البلد الطيب وكذلك الوافدين يتسابقون إلى سد حاجات المحتاجين وإلى التفاني في فعل الخير، والله يخلف خيرا وخيرا وخيرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وبحمده. ومثل الذين ينفقون أموالا في سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فيا أخي فكر في هذا جيدا واستعن بالله وابدأ، وستجد أبواب الخير فتحت لك تفتيحا من عند مالك الملك سبحانه جل جلاله. ولا تحاضون على طعام المسكين، والمسكين هو الذي أسكنه الفقر فاستكان، ليس عنده هش ولا بش ولا حركة، ملصق بالأرض أسكنته الحاجة، محتاج فقير، ما بيسعاش مثل الناس، ليس بشوش، ليس يذهب ويجي، بل يعين مهموم من الهم. ويا لك ويا لها من نعمة ويا له من أجر لو أنك فرجت عن هذا المهموم، لو أنك قضيت دينه، لو أنك يسرت عليه في زواج ابنته، لو أنك يسرت عليه في العملية التي يحتاج أن يقوم بها هذا المسكين. كم من مسكين همه لا يعلم به إلا الله سبحانه وبحمده. ولا تحاضون على طعام المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. اللهم فرج عنا جميعا كربات الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وتأكلون التراث أكلا لما. ثلاث صفات كلها سيئة. التراث هنا يعني الميراث. أكلا لما، كلمة لما يعني جميعا، جمعا جميعا. تأكل التراث أكلا لما جمعا، تجمع ميراثك مع ميراث أختك، مع ميراث اليتيم، مع ميراث الضعيف، مع ميراث، وتأخذ يأخذ هذا الميراث كله له والعياذ بالله، ظلما وعدوانا، كحال أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات، وكذلك كانوا لا يورثون الصغار. يقولون: كيف يرث من لم يركب الفرس ولم يقاتل؟ وهكذا كانوا يأكلون أموال الناس بأموال الناس بالباطل. وتأكلون التراث أكلا لما. والعدل والإنصاف أن يعطي المرء حق الله تعالى لعباده، ليس كما يفعلون هؤلاء المجرمون الذين يبدلون شريعة الله ويقولون بأننا شرعنا قانونا أن ميراث المرأة مثل ميراث الرجل. ليه؟ أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أحكم أم الله؟ إيش هذه الديمقراطية وهذا التخلف الرجعي؟ قل: هذه ديمقراطية وهذا قانون ليس له ارتباط بالدين. هذا اسمه كفر بالله رب العالمين، وهذه اسمها ردة عن دين الله قولا واحدا ليس فيها استثناء. أنت تبدل شريعة الله تعالى قولا واحدا فهذا كفر بالله، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلمة جما يعني كثيرا، يعني يجمعون الميراث من أي جهة، ويحبون المال ويحرصون على اقتنائه من حلال من حرام، نسأل الله العافية. واعلم أن من أعظم البلايا أن يقذف الله في قلب العبد حب جمع المال من حلال أو من حرام، تفسد عليه دينه وتعميه ولا يشعر والعياذ بالله إلا وهو في وسط المهالك، نسأل الله العافية. أما العبد المؤمن فإنه يسعى في هذه الدنيا تبعا لشرع الله سبحانه. إن أنعم الله بسط له بالأرزاق حمده وشكره وأنفق وتصدق وأخرج المال في صنوف البر والخير، وإذا قدر الله عليه غير ذلك صبر وعلم أن ذلك ابتلاء من الله سبحانه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة سبحانه وبحمده. وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ليس الأمر كما تفعلون. إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض يعني سويت تماما، نسأل الله اللطف والستر والعافية، وهذا في آخر أيامها. إذا جاء يوم القيامة تدك الأرض دكا، جبالها وما عليها من قصور وما عليه على الأرض من كل شيء يدك دكا واحدا دكة عظيمة، فتصير كالصخرة الصماء العظيمة المدكوكة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، قال أهل العلم يعني دكا بعد دك، تدك دكا عظيما دكا دكا. وجاء ربك. نعم، نؤمن بمجيء الله العظيم. لا نؤول هذه الصفة كما أولها بعض أهل العلم ويقولون غير، لا يثبتون فيها صفة الله، بل هذه صفة جليلة لربنا تعالى، صفة المجيء لله تعالى. نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما جاء في القرآن وعلى مراد الرحمن، ونؤمن بالله سبحانه جل جلاله كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبدون تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وجاء ربك، ما الذي يمنعني ويمنعك أن نعتقد ظاهر هذه الآيات نعم ربنا يجيء لفصل القضاء بين عباده، ولكن مجيء الله أهو مثل مجيء أو مجيئك أو مجيء الخلق؟ أنت تذهب وتجيء. لله المثل الأعلى سبحانه جل جلاله، ليس كمثله شيء، كل ما دار في بالك فالله سبحانه بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وجاء ربك يعني لفصل القضاء وللحكم بين العباد، والملك صفا صفا من شدة هول هذا اليوم العظيم، الملائكة تنزل من السماء يحيطون بالخلق بالإنس والجن، أهل السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة يقفون في خشوع ومهابة صفوف بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. وجيء يومئذ بجهنم منظر فظيع، روى مسلم في صحيحه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اللهم سلم سلم. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وجيء يومئذ بجهنم، عندما يعينها الخلق يتذكر الإنسان كما قال الله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أنى ينتفع، وأنى تنفع هذه الذكرى، وأنى الطريق إلى انتفاعي بالذكرى أبدا. يقول يندم كما قال تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هنا يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت للحياة الباقية. يا أخي أنا وأنت في تيه، عافانا الله، والدنيا تشغلنا كثيرا والله، والحمد لله نحن على خير، لكن صراحة عندنا تقصير شديد. أين نحن من قيام الليل؟ أصدقني وأصدقك، كم تصلي من الليل؟ طيب أين نحن من القرآن الكريم؟ كلام الله والله فعلا وحقا وصدقا ويقينا، كما قال عثمان: لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. تقدر تقعد على المصحف تقرأ 10 أجزاء متواصلين؟ أبدا، يدوب لو قرأت جزء بتقرأه بيعني بمزاحمة ويعني مشاقة، يحصل لك مشقة عظيمة. أين أنت من النفقة على الفقراء؟ أين أنت من هذه الأمور العظيمة المذكورة في السورة؟ كفالة الأيتام وإطعام الفقراء والمساكين المحتاجين والإحسان إلى النساء وإلى الضعفاء وغير ذلك. أين نحن من ذكر الله سبحانه جل جلاله؟ كل هذا نحزن عليه، أو نحزن بسببه جدا. يوم القيامة يتذكر الإنسان، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من ميت يموت إلا ويندم، إن كان محسنا تمنى أن لو ازداد من إحسانه، ولو كان مسيئا تمنى أن لو استعتب، يعني تاب ورجع إلى الله. إذا الآن أشغل ليلك ونهارك بربك، وأنت في عملك ذكرا لله عز وجل، في ولك ورد يومي من الأعمال الجليلة لا تحيد عنها أبدا، اجعلها أساس في حياتك ومنهاج تسير عليه. يقول الله تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال ربنا تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وفي قراءة: لا يعذب عذابه أحد، يعني في هذا اليوم العظيم العصيب لا يعذب مثل عذاب الكافر أحد، ولا يعذب عذاب الكافر أحد بدلا عنه، وأيضا لا يعذب عذابه أحد، يعني لا يعذب مثل عذاب الله أحد. بتسمع أنت عن الجبابرة المتكبرين أشياء والله يكاد العقل يطيش، لولا أن الله يجعلك تؤمن بقدر الله. يعذبون المسلمين في سجونهم عذابا لا تطيق الجبال، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. هؤلاء الجبابرة يعذبهم الله يوم القيامة عذابا لا يعذبه أحد. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. إي والله، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم، كذلك هذا الظالم المتكبر، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يا يقول رب العالمين في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله تعالى يقول عن الكافر خذوه فغلوه، غلوه يعني اربطوه بالسلاسل. أهل الدنيا يفعلون هذا بأولياء الله عز وجل، يقيدونهم من أيديهم بأرجلهم بالسلاسل، فهؤلاء هنيئا لهم قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، نسأل الله العافية. يوثق وثاقا لا يوثقه أحد من الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. هذا المجرم العاتي على الله، هناك أناس طيبون. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة بذكر ربك، المطمئنة بقضائه، المطمئنة بأفعال الله عز وجل، المطمئنة لموعوده، المطمئنة للقائه، يا أيتها النفس المطمئنة، النفس الطيبة الصالحة. وهذا والله يا رب اجعلنا منهم، يقال للعبد عند خروج روحه ويقال له في أرض المحشر يا أيتها النفس المطمئنة. وروى الحافظ ابن كثير بإسناد حسن مرسل قال وهذا مرسل جيد، أن هذه الآية تليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر، فقال أبو بكر نعم هذه الآية يا رسول الله، فقال أما إنك سيقال لك هذا يا أبا بكر. الله أكبر. أبو بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، كل عبد عاش لله وكان همه إرضاء ربه وكان غايته أن ينجو من الدنيا ويسلم في الآخرة، وحريص غاية الحرص على طاعة ربه مولاه. هذا العبد بإذن الله تعالى تقول له الملائكة يا أيتها النفس الطيبة التي كنت في الجسد الطيب عند الخروج، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى الله عز وجل راضية، راضية عن العطاء العظيم الذي أعطاك الله إياه، مرضية أي قد رضي الله عنك. وهذا أعلى وأعظم نعيم للجنة، لأهل الجنة، أن يرضى الله تعالى عنك، يحلل عليك رضوانه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ماذا قال الله بعدها؟ ورضوان من الله أكبر. يا رب، يا رب يا كريم، ارضى عنا ولا تسخط علينا أبدا يا رب، وارزقنا رضوانك في الجنان. يقول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال بعض السلف نزلت في عثمان رضي الله عنه الذي كان يسارع في الخيرات والبر والإحسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وقرئت فادخلي في عبدي، يعني هذه الروح التي تصعد من الجسد وترتقي إلى الله وتصعد تشق السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة. فالله تعالى عندما تصل إليه هذه الروح الطيبة يقول الله تعالى أعيدوا روح عبدي في جسده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيكرم بكرامات الله في قبره وعند القيام من القبر، ويفسح له في القبر وينور له فيه، ويفتح له باب إلى الجنان، باب يفتح له من الجنة فيأتيه من طيبها وكرامة الله تعالى له. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا من هؤلاء العباد الطيبين الطاهرين الذين يقال لهم عند موتهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وختاما ذكر أهل التفسير أن عبد الله بن عباس توفي بالطائف رضي الله عنه، وأنه لما توفي رضي الله عنه وأرضاه قالوا بينما نحن عند القبر إذ جاء طائر أخضر عظيم فدخل في نعشه، دخل في نعش عبد الله بن عباس، قالوا وسمعنا تاليا يتلو هذه الآية العظيمة: أسمع الناس جميعا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قالوا والله لم ندر من تلاها آية. قال أهل العلم أول هذا الطائر الذي دخل ولم يخرج، قالوا هذا علم ابن عباس، توفي وذهب علم كثير، ولذلك لما توفي رضي الله عنه قال كثير من الصحابة توفي رباني هذه الأمة رضي الله عنه. وذكر أهل السير أن ملك الروم أسر جماعة من المسلمين وعرض عليهم أن يتركوا دينهم وأن يتنصروا، ومن يتنصر يطلق سراحه، ومن لم يتنصر ويستمسك بدينه يضرب عنقه. قال فارتد ثلاثة، قال فجيء بالرابع فأبى فضرب عنقه وقطع رقبته، قال فإذا بهذه الرأس. هذا طبعا ليس حديث وليس ثابتا عن الصحابة وإنما هو أثر مذكور في السير. قالوا فإذا بهذا الرأس تلتفت إلى هؤلاء الثلاثة الذين ارتدوا ويناديهم بأسمائهم ويقول يا فلان يا فلان يا فلان، إن الله تعالى قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فثبت المسلمون وكاد النصارى أن يسلموا. نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، اللهم زدنا إيمانا وهدى ورشادا يا رب العالمين، وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم